أحسن الله إليكم الشارح هنا نقل فائدة يقول: وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. نعم، بلا شك هذا كما دل عليه آخر الحديث، وإلا فإن البلاء الذي لا يحصل معه صبر، لأن آخر الحديث مفسر لهذه الجملة، وأن الرضا لا يكون إلا من رضي، ومن سخط سخط الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الصبر والرضا؟ الصبر هو كما تقدم أن لا يتسخط على القدر ويرضى ولا يحصل منه ما يدل على الجزع، وأما الرضا فهو مرتبة فوق الصبر، وهو أن يرضى عما قدر الله عز وجل عليه في هذا الأمر، ويكون راضيا مطمئن النفس بما قدر الله عليه وكتب عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حبذا لو تعيدون لنا كلام أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد. يقول رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، يعني أن يكون على معرفة بإيمانه هل زاد أم نقص، وإذا حصل النقص كيف جاء ومن أين دخل عليه الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين عدم مخالطة الناس في مجالسهم عند الفتن وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ الحديث جزاكم الله خيرا. نعم، لا تعارض، الذي يخالط الناس ويرشدهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويصبر على أذاهم هذا هو الممدوح، وأما مخالطتهم والخوض فيما هم فيه دون إنكار ودون أن يكون له أثر في الإصلاح هذا الذي يجب عليه أن يفارق هذه المجالس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المريض الذي يتألم ويعاني من مرضه ويتمنى زوال هذا المرض لأنه أرقه، هل هذا ينافي الصبر مع أنه لا يشتكي لأحد ويظن أنه يستحق أكثر من هذا بسبب ذنوبه لكن الله لطف به؟ لا، كونه يتمنى زوال المرض ويدعو الله يبذل الاستشفاء والعلاج هذا ليس من التسخط، وإنما التسخط هو أن يصدر منه شيء يدل على التسخط. وكذلك لو أنه قال: بي وجع والحمد لله، فإنه قد دلت السنة على هذا، كان الإمام أحمد إذا سئل عن المرض لا يقول بي هذا، حتى أخبره من يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يقول هذا، ويقول بي وجع والحمد لله إذا كان هذا في مقام الخبر، وأما في مقام نشر هذا في الناس فينبغي للإنسان أن يترك ذلك وأن يصبر على قدر الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من سنوات طويلة وأنا أعاني كروبا نفسية عظيمة، وفي الآونة الأخيرة زال كثير منها ولله الحمد، ثم بكثرة التعبد والدعاء وترداد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، موقنا أن الرب لو عاملني بكل عدله لهلكت، ولكن بقيت أمور شديدة، فما نصيحتكم حفظكم الله تعالى؟ النصيحة هو أن تستمر على الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وأن تعلم أن هذه الوساوس والخطرات لا تضرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتأمل. ولا يزال أهل الخير والصلاح وأهل الحرص يشكون من هذا، لأن الإنسان الشيطان لما يئس من إضلاله في الظاهر وسوس إليه بهذا في الباطن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال أصحابه: إن أحدنا ليجد لو أن يخر من السماء خير له من أن يحدث بذلك، قال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. قال العلماء: صريح الإيمان هو كراهيتهم لذلك، وقال بعضهم: صريح الإيمان أن الشيطان لما يئس من إضلالهم في الظاهر وسوس إليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، لأن الكفار ومن انقاد إليه من أهل الشبهات والشهوات انقادوا إليه، وهؤلاء المؤمنون لم يقدر عليه، فهذا دليل خير، لكن يجب أن تعتقد أن هذا لا يضرك حتى لا تحزن تنقطع عن العبادة، وإذا غفلت عنه اشتغلت بعبادتك سيذهب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يحاسب الله العبد على خطراته أو ما قد يقع فيه العبد من الكلمات التي لا يكون قاصدا لمعناها؟ أما الخطرات التي في النفس لا يؤاخذ الله عز وجل عليها، وأما الكلام فإنه مؤاخذ به، إلا أن يقول هذا الكلام من غير شعور، مثل أن يسبق اللسان لشيء. نعم. وأما أن يتكلم بشيء ويقول ما قصدت، أنا أمزح، أنا كذا، هذا خطير، يؤاخذ الإنسان بكلامه. وأما إذا قاله من غير شعور، مثل النائم، بعض الناس وهو نائم يتكلم، أو من شدة فرح أو حزن يتكلم بكلمة يسبق إليها اللسان، لا يؤاخذ بذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائر يقول: هل من أصابته مصيبة ولم يصبر عليها هل تكفر عنه الخطايا؟ إذا لم يصبر ليس له الأجر، لكن عليه أن يتوب، وأن يتوب من تسخطه، لعل الله عز وجل أن يكفر عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائر يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ألا يدل على وجوب الرضا؟ لا، يدل على فضل، من أراد هذه الفضيلة فليفعل شرطها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أسكن أحد البلاد الغير الإسلامية وهناك فتن عظيمة، فكيف التدرج في عزلة الناس جزاكم الله خيرا؟ أن تلزم بيتك، وإن كنت من أهل العلم فانشر العلم بين الناس وخالطهم بخير ووجههم، وإن لم تجد استجابة خشيت أن تخالطهم في الشر فاعتزل هذه المجالس إلى بيتك، فبيتك أنت تملكه في أي مكان.